ما إن خرج أبو قير من عند صاحبه حتى ذهب إلى قصر السلطان وطلب المثول بين يديه على أسرع وجه، وقال له: يا مولاي، هناك من يريد قتلك. من؟ الحلاق أبو صير صاحب الحمام الجديد. ولماذا يريد قتلي؟ إنه حلاق عدوك اللدود ملك الجزيرة الخضراء، جاء إلى مملكتك لهدف واحد، هو أن يقتلك في حمامه. وما الذي يثبت أن ما تقوله صحيح؟ سترى يا مولاي أيها السلطان العظيم، سيأتي إليك أبو صير ويدعوك لزيارة حمامه ودكانه، وهناك سيعرض عليك قص شعرك ثم يحاول قتلك. بعد يومين جاء أبو صير إلى قصر السلطان ودعاه إلى حمامه، فأمر السلطان الحرس بحبسه، ثم أمر الحاجب بأن يضعه في كيس ويرمي به إلى البحر. حدث ذلك كله في دقائق، ولم يتمكن الحلاق المسكين من الدفاع عن نفسه وفضح المؤامرة التي دبرها له صاحبه الغادر الخائن أبو قير. ولكن الحاجب أدرك حقيقة الأمر، وكان من أصدقاء الحلاق المقربين، فأخفاه في بيته ووضع الحجارة في الكيس ورمى به إلى البحر على مرأى من السلطان. وكان السلطان في شرفة عالية من قصره يتفرج على هذا المشهد وهو يداعب بأصابعه خاتمه العظيم، خاتم الحكم والقوة والسلطة. وعندما ألقى الحاجب بالكيس إلى الماء ارتعد السلطان وسقط الخاتم من يده إلى البحر. وكم كان حزنه شديدا ويأسه عظيما، إذ أن السلطان بلا خاتم ليس بسلطان، ومن ينفذ أمرا غير مختوم بخاتم المملكة؟